نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 50 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات الكريمة يتوعد الله سبحانه وتعالى الذين كفروا به عز وجل وكفروا برسله، إما بهم جميعا أو ببعض رسل الله الكرام، يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. فيقول سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله، هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله كما ذكرنا، إما بهم جميعا أو ببعض الرسل الكرام، مثل اليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فتوعد الله سبحانه وتعالى كل من كفر ببعض رسل الله. فقال ويريدون أي قال سبحانه ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله في الإيمان، يعني يقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، يقول نؤمن بالله أو لا نؤمن بالرسول، أو نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول الفلاني. فهذا هو التفريق بين الله ورسله، أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل بمجرد يعني اتباع الآباء، ولا دليل قادهم إلى هذا، وإنما هو تقليدهم لآبائهم واتباعهم لشهواتهم واتباعا للهوى والعصبية. فكما ذكرنا اليهود آمنوا بالأنبياء جميعا ما عدا عيسى ومحمد ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء جميعا ما عدا محمدا عليه الصلاة والسلام، والسامرة، السامرة هؤلاء يعني طائفة من اليهود، يعني طائفة من اليهود لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، يعني كفر آمنوا بطائفة من الأنبياء وكفروا بطائفة، آمنوا ب يعني الأنبياء الذين قبل موسى عليه السلام، نوح وإبراهيم وآدم وكذا، وآمنوا بموسى وآمنوا بهارون ويوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام، ثم يتوقفوا بعد ذلك. بقية أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا فيما بعد مثل داود وسليمان و يعني وغيرهم من زكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء، فكفروا بهؤلاء جميعا. فهؤلاء السامرة يعني طائفة من اليهود لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران. كذلك أيضا في إيمان اليهود والنصارى بداود وسليمان، يعني إيمانهم فيه خلل، يعني هم يعتقدون أنهم ملوك، يعني من اليهود والنصارى من يصفوا داود وسليمان عليهما السلام بأنهما يعني كانا ملكين وليس بنبيين، ولذلك يعني يفترون عليهم الافتراءات العظيمة والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. هذه طبعا روايات تاريخية يعني الله أعلم صحتها. زرادشت هذا الذي يعظمه المجوس يقال إنه كان نبيا، يقال إنه كان نبيا وكفروا به وكفروا بشرعه، فلذلك يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأمر بمعاملتهم معاملة أهل الكتاب في مسألة قبول الجزية منهم مثل ما تقبل من أهل الكتاب، ولكن ليس في حل ذبائحهم ونكاح نسائهم. فيعني لهم معاملة كده يعني وسط بين معاملة الوثنيين وبين معاملة أهل الكتاب. لكن طبعا المجوس يدعون أن زرادشت هذا أنه كان يعني يؤمن بإلهين، إله النور وإله الظلام، أو إله الخير وإله الشر وكذا. فطبعا إذا كانت هذه لو كانت هذه معتقداته يعني ثابتة عن زرادشت هذا، إذا لا يمكن أن يكون نبيا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإما أنه نبي يعني وحرفوا شرعه ونسبوا إليه ما لم يقل، وإما أنه ليس بنبي وإنما كان رجلا يعني يعظمونه. فعلى كل حال المقصود يعني أن كل من كفر بأي نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. لا يتم الإيمان حتى يؤمن المسلم بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. قال فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو للتشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، وصفهم الله تعالى بأنهم كفار بالله وكفار برسله، رغم أنهم كفروا ببعض الرسل وأمنوا ببعض، لكن الذي يكفر ببعض الرسل يعتبر كافرا بجميع الرسل. وقوله تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريقا ومسلكا، يعني هؤلاء اليهود والنصارى ومن كان على طريقتهم يريدون أن يتخذوا سبيلا، يعني يتخذوا طريقا بين الأنبياء، بين الإيمان بالرسل والكفر بالرسل. طبعا هناك ليس هناك طريق بينهم، إما أن تؤمن برسل الله وإما أن تكفر برسل الله، لكن هم يريدون أن يتخذوا طريقا بين ذلك وهو الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا، وبين أنه ليس هناك طريق وسط، إنسان يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل، إما أن تؤمن بالرسل جميعا وإما أن تكفر بهم جميعا والعياذ بالله. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا، الذين يعني كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض أولئك هم الكافرون حقا، الكفر الحقيقي المحقق لا محالة هو كفر هؤلاء الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. إذن هؤلاء يدعون أنهم مؤمنون لكن وصفهم الله تعالى بأنهم الكافرون حقا، وهذا يرد على دعاوى الذين يدعون يعني أن اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون وكذا، ويحملون الآيات التي في خطاب المؤمنين على هؤلاء. أقول هذا تكذيب لكتاب الله، لأن الله تعالى بيّن أن الذين يكفرون بأي رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك هم الكافرون حقا، الله تعالى سماهم الكافرون حقا. فالذي يكفر برسول من رسل الله فهذا ليس بمؤمن، وإيمانه بمن آمن به من الرسل لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء الذين أدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به، وأما الذين لم يدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين بالرسل الذين أرسلوا إلى وقتهم، ويؤمنون أيضا بما في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وصفته كذا وكذا، فهم يؤمنون بنبينا محمد، يعني الذين ماتوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا آمنوا بمن أرسل من الأنبياء من قبل واتبعوهم، وهم يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا بالغيب، يعني ما كان أتى إلى وقتهم، ولكن ما داموا يؤمنون بكتبهم وكتبهم فيها أن الله تعالى سيبعث نبيا في آخر الزمان اسمه محمد، وعندهم النية أنه لو بعث وهم موجودون أن يصدقوه ويتبعوه، فهؤلاء ناجون، هؤلاء مؤمنون موحدون وينفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشأن في من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الكافرون حقا. يقول ابن كثير رحمه الله: إذ لو كانوا مؤمنين يعني برسول من الرسل لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. لو كانوا مؤمنين بمن آمنوا به من الرسل، هل آمنوا به عصبية لأن قومهم يؤمنون به وهم متبعون لقومهم أو اتباعا للآباء والأجداد، أو أنهم آمنوا به لأن الله تعالى أرسله ولأنه صادق فيما أخبر به، يعني الذين يؤمنون بموسى أو يؤمنون بعيسى عليهم الصلاة والسلام. فهنا يأتي السؤال: هل أنتم تؤمنون بموسى وعيسى لأنهما رسولان أرسلهما الله سبحانه وتعالى وهما صادقان فيما بلغا عن الله، أو أنكما تؤمنان بهما اتباعا لقومكم وعصبية لآبائكم وأجدادكم؟ فإذا كان الجواب أنهم يؤمنون بموسى وعيسى لأن الله تعالى أرسلهما، إذا مقتضى هذا الإيمان أن تؤمنوا بكل رسول أرسله الله، وتؤمنوا بما جاء به موسى وعيسى أن الله تعالى سيرسل نبيا في آخر الزمان يقال له محمد وصفته كذا وكذا، وتبينتم صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن ادعاءهم الإيمان ادعاء ليس بصحيح. قال سبحانه: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني وصفهم الله تعالى بأنهم الكافرون حقا، وأخبر سبحانه أنه أعد لهم عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به من الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالهوان أن يهينهم بالعذاب الأليم في الآخرة والعياذ بالله تعالى. طيب، وهؤلاء الذين كفروا بالرسل كما يقول ابن كثير رحمه الله: إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا وانشغالهم بذلك عن البحث عن أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني النظر في نبوته والإيمان به صلى الله عليه وسلم، كما هو حال يعني أكثر النصارى، يكون يعني إعراضهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني بدافع الجهل به والإعراض عنه، يعني يسمعون أن هناك نبيا اسمه محمد ودعا إلى الإسلام ودعا إلى كذا، ومع ذلك يعرضون عن النظر في سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة أحواله التي دراسة يعني التي تنبع عن رغبة في الاهتداء إلى الحق ومعرفة الصواب. وهذه يعني من بحث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيته صادقة أنه يريد اتباع الحق ويريد أنه لو كان نبيا من عند الله أن يؤمن به ويتبعه، فإن الله تعالى يوفقه ويرشده إلى الخير، لكنهم أعرضوا عن ذلك وانشغلوا بالدنيا عن البحث يعني عن أمر دينهم وعما ينفعهم عند الله. هؤلاء طائفة، والطائفة الأخرى كفروا به صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. طيب، بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، بين سبحانه وتعالى بعد ذلك حال أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتميزون بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل. قال الله سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فما ثواب هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم؟ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا لذنوبهم، رحيما بهم سبحانه وتعالى. يعني هذا أيضا وعد من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم من أجل إيمانهم بالله ورسله وعدم تفريقهم بين أحد منهم فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لهم. وهذا جاء يعني في صفة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سواء في الكتب السابقة أو في القرآن، أنها أمة مرحومة بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني قال أتاني جبريل عليه السلام وقال إن الله تعالى يخبرك يعني أن أمتك أمة مرحومة، إن أمتك أمة مرحومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته أمة مرحومة وقد عجل لها عذابها في الدنيا، قد عجل لها يعني يعاقبون يعني في الدنيا بشيء من الأمراض والحروب والاقتتال الذي يقع أحيانا بينهم يعني ونحو هذه الأمور، وما يكون الفقر في كثير من بلادهم وكذا، هذا يكفر الله تعالى به سيئات هذه الأمة حتى إذا جاء يوم القيامة إن شاء الله كانت يعني عامة هذه الأمة يعني قد كفرت عنها سيئاتها و يعني تكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا الله تعالى يعفو عن كثير يعني كثير من الذنوب أصلا يعفو الله تعالى عنه ولا يعاقب به، وما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يعاقب به أمة محمد عجله لهم في الدنيا بشيء من الابتلاءات التي يتعرضون لها ثم يكونون يوم القيامة منقين من الذنوب وقد تم لهم التصفية والنقاء. ثم يقول سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا قوله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال جماعة من السلف في تفسير هذه الآية الكريمة إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى عليه السلام مكتوبة. التوراة كما جاء وصفها في الصحيحين على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتبها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بيده. وطبعا في القرآن الكريم قال الله تعالى لموسى عليه السلام عن موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله سبحانه وتعالى قال وكتبنا له في الألواح. وفي الصحيحين أن الله عز وجل كتب لموسى عليه السلام التوراة بيده سبحانه وتعالى في الألواح، وهذه صفة يعني نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. وأنزلت التوراة على موسى عليه السلام من السماء مكتوبة، كتبها الله سبحانه وتعالى بيده على الألواح ونزل بها جبريل عليه السلام وأعطاها لموسى عليه السلام، فكان بنو إسرائيل يقرؤونها، يقرؤون الألواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى وهي مع موسى عليه السلام. وطبعا حتى لما جاءهم موسى عليه السلام بهذه الألواح مكتوبة من عند الله هل آمنوا بها؟ يعني هل آمنوا بها؟ لا، قالوا إيه؟ قالوا أرنا الله جهرة، ما صدقوا هذه، قالوا ما الذي يثبت أن هذا كلام الله وأن الله تعالى هو الذي كتبها لك؟ أرنا الله سبحانه وتعالى إيه جهرة حتى يعني ننظر إليه ونكلمه ونتأكد أن هذه التوراة كتبها لك الله سبحانه وتعالى. فالتوراة أنزلت مكتوبة على موسى عليه السلام، وكانت الكتب السابقة تنزل مكتوبة على الأنبياء، الكتب السابقة كانت تنزل مكتوبة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بخلاف القرآن الكريم فإنه تميز من بين الكتب بأن الله سبحانه وتعالى أنزله إنزالين، يعني أنزل القرآن بطريقتين. الطريقة الأولى إنزاله مكتوبا جملة واحدة مثل الكتب السابقة، ما نزلت الكتب السابقة نزلت مكتوبة جملة واحدة دفعة واحدة، تنزل ينزل الكتاب مرة واحدة مكتوبا بالكامل. والقرآن الكريم أنزل بهذه الطريقة ولكن ليس إلى الأرض، وإنما إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا، أنزل الله سبحانه وتعالى نسخة مكتوبة من القرآن الكريم، أنزلها سبحانه وتعالى مكتوبة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، وهو بيت في السماء الدنيا حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة في السماء الدنيا، أنزلت فيه يعني هذه النسخة المكتوبة من القرآن. ثم إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالآيات سبحانه وتعالى ونزلها مفرقة على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع، يقدر الله سبحانه وتعالى أن تحصل وقائع خلال 23 سنة، هي فترة نزول القرآن الكريم، فخلال هذه الفترة يقدر الله سبحانه وتعالى أن تحصل أحداث وقائع معينة، وعلى إثرها يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآيات الكريمة، ويسمعها منه جبريل عليه السلام بأذنه، وينزل ويقرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فنزل القرآن الكريم مفرقا خلال 23 سنة، يتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، ويسمعه جبريل عليه السلام، وينزل ويقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا فيه تفضيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة. لماذا؟ لأن هذه الأمة يتصل سندها برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يعني أسانيد القرآن الكريم إلى يومنا هذا، يعني عندما نقرأ على مشايخنا القرآن، تخدم القرآن على الشيخ الذي معه إجازة أو سند، والمشايخ اللي معهم أسانيد بالقرآن الكريم، يعني آلاف من علماء القراءات ومشايخ القراءات، يعني في أنحاء العالم الإسلامي. فالشيخ بعدما تقرأ عليه يقول لك أنا قرأت القرآن الكريم على فلان، قرأت ختمة كاملة القرآن الكريم على الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني قرأه على فلان، وفلان قرأه على فلان، لغاية ما يصل إلى فلان قرأه على حفص، وحفص قرأه على عاصم، وعاصم قرأه على أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي قرأه على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعثمان وعلي قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على جبريل وسمعه منه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وسمع في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل سنة يقرأ القرآن كاملا على جبريل عليه السلام، وجبريل يقرأ عليه القرآن، يقرأه كاملا ويسمعه من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على جبريل وسمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا تشريف لهذه الأمة أنها تتلقى كتابها يعني جيلا عن جيل بالسند المتصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وينتهي الإسناد بسماع القرآن من صوت الله سبحانه وتعالى وكلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، كما جاء في الأحاديث أيضا في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. صوت الله سبحانه وتعالى من صفته أنه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ليس مثل صوت الآدميين إذا الإنسان قريب يسمع والبعيد لا يسمع، أو يضعف مع الابتعاد عنه أو كذا، وإنما صوت الله سبحانه وتعالى كما يليق بكماله. فالله سبحانه وتعالى قرأ القرآن الكريم وسمعه منه جبريل، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا، الله سبحانه وتعالى رتل القرآن الكريم ترتيلا وتكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل عليه السلام، وهذا تشريف لهذه الأمة. وحتى الإنزال اللي هو مكتوبا هذا أيضا وجد في القرآن الكريم أنه أنزل مكتوبا كما ذكرنا إلى بيت العزة، فإذا القرآن الكريم أنزل إنزالا. فاليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، قالوا أنزل علينا كتابا من السماء كما أنزلت التوراة على موسى، اجعل القرآن أيضا ينزل مكتوبا من السماء، يكتبه الله تعالى لك وينزل من السماء كما أنزلت التوراة على موسى. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول طيب لما التوراة أنزلت على موسى هل آمنتم به؟ أبدا. قال سبحانه وتعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، لما أنزلت عليهم تبعوها وإنما قالوا أرنا الله جهرة، ويعني ما كفتهم هذه الآية، في ما كفت يعني كثيرا منهم في الإيمان، ثم إنهم حرفوا هذه التوراة غيروها وبدلوا فيها. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب أيضا كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب، أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. أن اليهود طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء إلى يعني زعمائهم وأئمتهم، قالوا يعني لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من الله سبحانه وتعالى، نزل كتابا من الله إلى فلان الفلاني من زعماء اليهود، يعني يأمره أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك. يعني طريقة اليهود سلكها من قبل كفار قريش، وجعلوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا من المعجزات وخوارق العادات، ويدعون أن هذه المعجزات يعني إذا حصلت أنهم سيؤمنون به صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش كما في سورة الإسراء قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء، أو يكون لك بيت من زخرف، إلى آخر الآيات الكريمة. جعلوا يطلبون أشياء يعني معجزات محددة أو أشياء من خوارق العادات محددة يطلبونها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان من ضمن هذه الطلبات التي طلبوها كان فيها قالوا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قالوا أو ترقى في السماء، فإذا رقيت في السماء لن نؤمن لرقيك، ما نصدق أنك رقيت في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لما تطلع في السماء ينزل علينا كتاب من السماء يخبرنا أنك صعدت إليها وتنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيده هذه المعجزات ولا خوارق العادات، هذه خوارق العادات أشياء يجريها الله سبحانه وتعالى إذا شاء على من يشاء، وما هو بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك هو أن يخرق لهم العادات. ثم إنه كما مر بنا من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له معجزات كثيرة كافية جدا لمن أراد الإيمان به صلى الله عليه وسلم، كان يعني يريد معجزة لتدل على نبوته صلى الله عليه وسلم شيء من خوارق العادات حصل له كثير منها، وليس بالضرورة أن تحصل يعني كل واحد يطلب يعني معجزة يقترحها، يعني كل واحد يطلب معجزة يعني على كيفه يعني وكذا وتنزل له معجزة، يعني كل واحد على كيفه يطلب معجزة وتتحقق له. لكان القصد أن خوارق العادات يعني تكون حجج يعني وآيات تؤيد الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خوارق العادات جملة كبيرة، ومن أعظمها انشقاق القمر الذي جاء ذكره في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية وشق لهم القمر نصفين فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن يساره، ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، قالوا سحر محمد أعينه ولم يؤمنوا به، رغم أنهم جاءهم المسافرون وأخبروا أنهم رأوا القمر في هذه الليلة مشقوقا ومع ذلك لم يؤمنوا. وبعد ذلك معجزة الإسراء، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنه ما زار بيت المقدس ولا يعلم صفته، وجعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس وصفة أبوابه وأعمدته. قالوا أن كان الموجود في ذلك الوقت اللي هو السور الخارجي، تعرفون الآن البنيان يعني في السور اللي هو الخارجي، هذا كله هو حدود المسجد الأقصى، وإنما يعني الجزء اللي هو المصلى الذي يعني يصلى فيه هذا يعني جزء من المسجد الأقصى، ليس هو كل المسجد الأقصى، يشمل كل ما حواه السور، يعني فيه المسجد يعني المعروف مسجد الأقصى، ومن ضمن قبة الصخرة ومصلى المرواني، كل هذا محاط يعني بالأسوار اللي هي أسوار بيت المقدس أو أسوار المسجد الأقصى، هذا كله يعني المسجد الأقصى، وكان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوار الخارجية هذه بأبوابها. وبعد ذلك بنى عمر رضي الله عنه يعني المصلى العمري وبعدين المصلى المرواني وكذا، يعني هذه يعني أجزاء من المسجد الأقصى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، فجعلوا يسألونه عن أبوابه وأعمدته يعني وصفته. قال صلى الله عليه وسلم: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، سألوه عن أشياء ما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ما كان لما ذهب إلى المسجد الأقصى ما كان في باله أن يعد الأبواب ولا يعد الشبابيك ولا يتأمل يعني صفة الأعمدة ولا كذا. فسألوه عن أشياء لم يثبتها، قال: فأخذني الهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اهتم، يعني أصابه يعني غم بسبب ذلك، أنهم يعني إذا لم يجبهم سيكذبونه وهو صادق صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا الهم يعني هم إشفاق عليهم يعني لحبه للخير لهم وحبه أن يهديهم الله سبحانه. فقال: فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه. جلاه الله لي، إما أن يكون في تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يعني جعله ينظر إليه على بعد، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل للبصر يعني قدرة محدودة، البصر لا يتخطى مسافة معينة وأن الحواجز يعني تمنع الرؤية، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يجعل قدرة البصر يعني قادرة بقدرته سبحانه وتعالى على أنه وهو في مكة ينظر إلى المسجد الأقصى وهو في مكانه. أو التفسير الآخر: جلاه الله لي، يعني أنه أتي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني صورة يعني من المسجد الأقصى يعني مصغرة أمامه، أو أي شيء يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. وطبعا في عصرنا هذه الأشياء يعني غير مستغربة، يعني كانت تستغرب سابقا، لأن يعني الكاميرات والتصوير وكذا، ممكن إنسان في مكان وينظر إلى أشياء على الشاشات وعلى كذا في أماكن أخرى. فالله سبحانه وتعالى بقدرته جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد الأقصى كأنه أمامه. قال: فجلاه الله لي كأني أنظر إليه. فجعلت أخبرهم لا يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم كم عدد أبواب المسجد الأقصى، يعدها لهم صلى الله عليه وسلم ويخبرهم الباب الفلاني كيف صفته، الباب كذا، الأعمدة، كلما سألوا عن شيء الصورة أمامه ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه معجزة عظيمة ينبغي أن يعني تجعلهم يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، أعطاهم علامة أخرى، أنه هو في الطريق مر بعير لقريش، النبي صلى الله عليه وسلم راجع مر بعير لقريش، قافلة تجارية لقريش، يقدمهم جمل أحمر صفته كذا وكذا، وسيصلون في اليوم الفلاني، وإني سلمت عليهم وردوا علي السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وسلمت عليهم وردوا علي السلام. وبالفعل جاءت هذه القافلة في اليوم الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوهم قالوا: هل مر بكم محمد؟ قالوا: سمعنا صوته ولم نره يسلم علينا فرددنا عليه السلام. قالوا: سمعنا صوته، يعني احنا في القافلة في المكان الفلاني الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا صوت محمد صلى الله عليه وسلم يسلم علينا ونحن لا نراه فرددنا عليه السلام. فهذه معجزة أخرى أيضا عظيمة، ومع ذلك كذبوا به صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا رغم هذه المعجزة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 100 معجزة أو آية، يعني هو التسمية الشائعة معجزة، لكن التسمية يعني الأصح آية، لأن يعني الله سبحانه وتعالى سماها آية. الله سبحانه وتعالى يسمي يعني خوارق العادات التي تحصل للأنبياء يسميها الله تعالى آيات، يعني لقد أتينا موسى 9 آيات بينات، جعلنا الناقة آية مبصرة، وهكذا. فتسميتها آية هي التسمية يعني الأصح. فالآية معناها الدليل أو البرهان يعني على صدق النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 100 معجزة يعني أو أكثر من 100 آية، ومن ضمن هذه الآيات بركة الطعام الذي تمسه يده صلى الله عليه وسلم أو يدعو له بالبركة، وهذا حصل كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤتى بطعام قليل لا يكاد يكفي يعني رجلا أو رجلين، ويدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة فإذا به يكفي 1000 شخص ويزيد، أو يعني يدعو بالبركة لطعام فيظل أهل البيت يأكلون منه لا ينفد، يظل أهل البيت يأكلون منه ولا ينفد لا يفنى. وكذلك تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وكانوا في الطريق يعني واشتد بهم العطش والحر وهم في الصحراء وهم في الطريق إلى تبوك، ونفد الماء وليس معهم ماء يشربوا، فتفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقى الجيش جميعه، وملأوا يعني أوعيتهم وآنيتهم ملأوها بالمياه وسقوا دوابهم وشربوا جميعا، وكانوا يعني أكثر من يعني أكثر من 1000 شخص يعني شربوا من هذا الماء. وهكذا في حوادث كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات يعني كثيرة ومع ذلك لم يؤمنوا بها. وحتى يعني غير المعجزات يعني هي المعجزات في الحقيقة ليست يعني بأظهر في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. من العادات المضطردة يعني المعجزة أنها شيء خارق للعادة، طبيعي الأشياء المعتادة هذه يعني فيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى أعظم من خوارق العادات، يعني الشمس والقمر وخلق الإنسان كلها دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني هي المعجزة بس الشيء الغريب فيها الذي يجعل الناس يتعلقون بها، ما شيء يعني مخالف للمألوف يستدلون به على قدرة الله، أن الله تعالى يعني قادر يعني بقدرته جعل الماء مثلا ينبع من أي من الأصابع. طيب ما هو الماء الذي ينبع هذا مثلا من الصخر والحجر ويطلع منه ينبع، هذا برضه دليل على قدرة الله يعني الذي جعل الماء ينبع. إن كان هذا عشان اسم مألوف ويحصل كثيرا فالناس يعني لا ترى أنه دليل على قدرة الله، لكن في حقيقة هو دليل على قدرة الله. القمر مثلا لما انشق كان يعني معجزة، طيب ما هو بدون أن ينشق وهو على حالته هذه ويسير عبارة عن قطعة حجر لا تعقل ولا تبصر وتسير وفق نظام بديع محكم في فلك محدد وكذا، والشمس والليل والنهار وما فيه من مصالح الناس ومنافعهم، الشمس وجودها في هذا المكان لو اقتربت زيادة عن هذا لا أحرقت أهل الأرض، ولو ابتعدت لا تجمد أهل الأرض من البرد وكذا. فما الذي فعل هذا؟ هذه الشمس لا يمكن تخلق نفسها ولا يعني تؤثر في نفسها ولا في غيرها، عبارة عن شوية غازات ونيران وأشياء من الجمادات لا تحس ولا تعقل، ومع ذلك تسير هذا السير البديع وهذا الترتيب والنظام المحكم. لا يمكن أن تكون هي يعني الشمس يعني هي عندها من العقل والقدرة بذاتها أنها يعني تسير وفق هذا النظام، ولكن هناك من يسيرها وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا خلق الإنسان، أنت أيها الإنسان لما تكون كنت عدما، أين أنت مثلا قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة كنت عدما لم تكن شيئا مذكورا، وأوجدك الله سبحانه وتعالى وجعلك سميعا بصيرا وكذا. كل هذه أشياء يعني دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا مسألة المعجزات يعني ليست يعني لا يتوقف الإيمان عليه، ليس عذرا للكافرين أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسله لأنهم لم يروا معجزات، لأن الإيمان لا يتوقف على الله. هناك آيات أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التأمل فيها لتدل على قدرة الله، مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلها دليل على قدرته وعلى وجوده وعلى عظمته وحكمته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذا نظر الإنسان في هذه الأشياء آمن بخالقها ومدبر أمورها ورزقها ومصرف شؤونها سبحانه وتعالى. فالمهم يعني أن أهل الكتاب يعني طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء. قال الله سبحانه وتعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني يسلي الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له يعني لا تأسى ولا يعني تتضايق من سؤالهم هذا ولا يعني تتألم يعني وتحزن، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. الأنبياء من قبلك سألهم أقوامهم ومنهم موسى عليه السلام، نفس هؤلاء اليهود بنو إسرائيل الذين يسألونك هذا السؤال من قبل طلبوا من موسى عليه السلام ما هو أعظم من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، طلبوا منه أن يريهم الله سبحانه وتعالى جهرة يعني بأعينهم في الدنيا، وهذا مما لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه ولا جعل الإنسان قادرا عليه في الدنيا. يعني الإنسان خلقه الله تعالى ضعيفا لا يقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى. لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وكشف الحجاب بينه وبين الجبل خر الجبل دكا، الجبل خر دك يعني مدكوكا، ما أطاق الجبل النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يطيق الإنسان المخلوق الضعيف هذا؟ وإنما يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى ينشئ الله سبحانه وتعالى خلق يعني إنشاء آخر ويجعلهم قادرين على رؤيته سبحانه وتعالى في قدرته يوم القيامة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني لما طلبوا هذا الطلب أخذتهم الصاعقة فصعقوا. وهذا إيه مفسر في سورة البقرة لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هؤلاء هم إيه يعني هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب من موسى عليه السلام هم خيار بني إسرائيل، هم أفضل 70 رجلا فيه. يعني موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى ليكلمه الله وينزل عليه الألواح عند جبل الطور اصطحب معه 70 رجلا، اختارهم كما قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أخذ معه 70 رجلا هم أفضل 70 شخصا من بني إسرائيل، أخذهم وذهب بهم إلى جبل الطور في سيناء وتركهم وذهب للقاء الله سبحانه وتعالى في المكان الذي حدده الله تعالى له عند جبل الطور في الوادي المقدس، الوادي الذي سماه الله تعالى الوادي المقدس. وكلم الله تعالى موسى عليه السلام وأنزل عليه ألواح التوراة مكتوبة، فأخذها موسى عليه السلام وذهب بها إلى هؤلاء 70 الذين هم خيار بني إسرائيل، ذهب إليهم وأخبرهم يعني بهذا وبشرهم أن الله تعالى كلمه وأنزل عليه التوراة، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. أرسل الله تعالى عليهم صاعقة فأهلكتهم وماتوا بسببها. فجعل موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحييه ويقول: يا رب هؤلاء يعني خيار بني إسرائيل الأفضل يعني 70 فيه. وهذا يبين فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أصحاب بقية الأنبياء، يعني هؤلاء أفضل 70 شخصا من بني إسرائيل من أصحاب موسى عليه السلام، وكان هذا إيه حاله. فظل موسى يدعو الله سبحانه وتعالى، قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وظل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فأحياهم الله سبحانه وتعالى له مرة أخرى و يعني بعثهم من بعد موتهم. قال سبحانه: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يعني أيضا بنو إسرائيل رأوا معجزات عظيمة مع موسى عليه السلام، وهم يدعون أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني لم يروا معه المعجزات المقنعة بالنسبة لهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: طيب موسى عليه السلام جاءكم بمعجزات عظيمة، وجاءكم موسى عليه السلام بالعصا التي تنقلب حية وأكلت حيات السحرة، ويضع يده في جيبه اللي هو فتحة الصدر هذه، يعني يضع يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء منيرة هكذا من غير سوء، يعني ليس لها مرض ولا شيء، ويردها مرة أخرى فترجع كما كانت، وهكذا آيات يعني كلها معجزات. ورغم وكذلك يعني طبعا معجزة انشقاق البحر وعبورهم يعني البحر وقد انشق فلقتين وصار لهم طريق يسيرون فيه، ورغم كل هذه المعجزات قال تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم. يعني عبروا البحر وأهلك الله فرعون ونجى بني إسرائيل، وبعدما نجوا وعبروا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها. وذكرنا يعني مسألة عبادتهم العجل. فإذا يعني الآيات التي رأوها ما كان يعني ما منعتهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا منعتهم من تكذيب الأنبياء. قال تعالى: فعفونا عن ذلك. يعني لما تابوا ولما عبدوا العجل فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل توبتهم لا تتم إلا بأن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا. لما عبدوا العجل جاء موسى عليه السلام ووعظهم وخوفهم بالله وقال لهم كيف تعبدون العجل من دون الله، فطلبوا التوبة، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن توبتهم لا تتم إلا بأن يقتل بعضهم بعضا. فاجتمعوا بالفعل في مكان واحد وكل واحد معه السيف، ويعني صاروا في ظلمة، جاءت سحابة يعني فأظلتهم وأصبحوا في ظلمة لا يبصر بعضهم بعضا، وجعلوا يقتل بعضهم بعضا حتى إن الرجل يقتل أباه ويقتل أخاه وهو لا يدري، حتى قتل منهم 70,000 أو كما جاء يعني في الروايات. ثم إن الله سبحانه وتعالى كشف ذلك عنهم وأوحى إلى موسى أن من قتل منهم قتل شهيدا ومن بقي منهم بقي مغفورا له، أن من قتل منهم قتل شهيدا ومن بقي منهم بقي مغفورا له، لأن الذي بقي كان يعني مسلما نفسه للقتل ويعني عازما على التوبة إلى الله ومستعدا يعني لأن يقتل تكفيرا عن سيئاته، فغفر الله تعالى لهم. فيمتن سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بهذه النعمة أنهم اتخذوا العجل وعفى الله سبحانه وتعالى عنه، قال فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني آتينا موسى عليه السلام حجة ظاهرة، حجة يعني ظاهرة بينة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني هنا سياق الآيات عن بني إسرائيل، فيمتن الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمه سبحانه وتعالى عليهم أنه رفع فوقهم الطور، لما يعني هنا الامتنان بالنعم والتذكير أيضا بتكذيبهم للرسل وكفرهم بآيات الله، يعني يمتن الله تعالى عليهم يعني بأنه عفى عنهم وأمهلهم المهلة بعد المهلة، وأنهم كانوا رغم عفو الله عنهم وإحسان الله إليهم يتمادون في الكفر والتكذيب. فهنا يخبر سبحانه وتعالى أنه رفع فوقهم الطور بميثاقهم حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، فرفع الله تعالى فوقهم الطور يعني الجبل، رفع الجبل فوقهم كأنه ظل، أصبح يظلهم من فوقهم وظنوا أنه واقع بهم، فخروا ساجدين لله سبحانه وتعالى يعني على خد واحد، ولذلك صارت هذه صفة سجود بني إسرائيل، سجدوا لله سبحانه وتعالى على أحد جانبي وجههم والجانب الآخر ينظر إلى الجبل فوقه يعني يكاد أن يطبق عليه، فسجدوا لله سبحانه وتعالى وظلوا يتضرعون إليه ويتعهدون أن يلتزموا بأحكام التوراة وأن يعملوا بها، يعني هم كانوا يتكبرون ويقولون لن نعمل بهذه التوراة وهذه التكليفات يعني صعبة ولا يمكن أن نمتثل لها وكذا، فرفع الله الجبل فوقه فسجدوا لله وقالوا خلاص يعني تبنى إلى الله وعاهدنا الله أن نعمل بنا في التوراة. قال سبحانه وتعالى رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، فطبعا فكشف الله تعالى ذلك عنهم وعفى عنهم أيضا. قالوا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذه أيضا تذكير بقصة بني إسرائيل لما فتحوا بيت المقدس، فتحوا بيت المقدس بعد أن كانوا في التيه يعني 40 سنة، وكان فتح بيت المقدس هذا كان بقيادة يوشع بن نون عليه السلام، وهو يوشع بن نون هذا هو فتى موسى الذي جاء ذكره في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون عليه السلام وهو يعني نبي بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي تولى قيادة بني إسرائيل بعد موسى وخرج بهم من التيه وذهب بهم إلى بيت المقدس و فتح الله على يديه بيت المقدس. فلما فتح بيت المقدس فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا، أن يدخلوا أبواب بيت المقدس ساجدين لله سبحانه وتعالى، وقولوا حطة، وأن يقولوا حطة يعني أن يقولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، اللهم حط عنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا يعني واغفر لنا يعني ما كان منا من يعني الذنوب السابقة. فبدلا من أن يفعلوا ذلك دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني بدلا من أن يدخلوا على وجوههم وهم ساجدون لله، وقيل السجود ما يعني المقصود به الانحناء، يعني أن يطأطئوا رؤوسهم ويدخلوا أبواب بيت المقدس ويطأطئوا الرؤوس لله سبحانه وتعالى وهم يقولون يعني اللهم حط عنا سيئاتنا. فبدلا من أن يفعلوا ذلك دخلوا يزحفون على أستاههم، والعياذ بالله يعني دخلوا بظهورهم وهم على الأرض ومقعدتهم على الأرض ويزحفون وهم يعني يدخلون بظهورهم، وبدل من أن يقولوا حطة جعلوا يقولون حنطة، حنطة مستهزئين ولا يعوذ بالله تعالى بأمر الله تعالى لهم، فحرفوا إيه كلام الله واستهزأوا بما أمروا أن يقولوا وجعلوا يقولون حنطة في شعيرة ونحو ذلك. فهذا أيضا من جرائمهم يعني العظيم، يعني رغم امتنان الله سبحانه وتعالى عليهم وأن الله تعالى نصرهم على عدوهم ومكنهم من فتح بيت المقدس، فكان هذا إيه فعلهم بدلا من أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويمتثلوا لأمره. طبعا هذا كله بخلاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حاله لما فتح الله تعالى عليه مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى كان رأسه إيه يعني يمس رحل بعيره، ليس كان راكبا على البعير، ودخل مكة مطأطئا رأسه حتى إن رأسه لا يمس رحل بعيره. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يعني سميت بصلاة الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى على فتح مكة، وكان ذلك في وقت الضحى، فصلى 8 ركعات يعني شكرا لله تعالى على تيسير الفتح، وازداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خضوعا لله وشكرا له على هذه النعمة. فهذا الذي ينبغي للمؤمن أن الله تعالى إذا أنعم عليه كلما أنعم عليه أن يزداد يعني شكرا لله وتواضعا له، لكن اليهود كانوا على خلاف ذلك، كلما أنعم الله عليهم بنعمة ازدادوا تكبرا واستهزاء بأمر الله وخروجا عن طاعته. يقول تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أيضا من مخالفات اليهود التي يذكر الله تعالى بها هنا أن الله تعالى وصاهم بحفظ يوم السبت والتزام ما حرم الله عليهم فيه، حرم الله عليهم أشياء يوم السبت ومنعهم منها، وكان من ضمن ما حرم عليهم الاصطياد، حرم عليهم الصيد، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فحرم الله تعالى عليهم ذلك، ومع ذلك تحايلوا على أمر الله في القصة المعروفة التي جاء ذكرها في سورة البقرة من قبل، وسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فالمقصود يعني أنهم لم يمتثلوا لأمر الله وتحايلوا عليه، وجعلوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون ما اصطدناها يوم السبت، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فجعلوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون يعني نحن لم نصطد يوم السبت. فقال: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأخذ الله تعالى منهم ميثاقا غليظا، وتغليظ الميثاق يعني توثيقه وتأكيده والتشديد فيه، فأخذ الله تعالى عليهم مواثيق يعني مغلظة مشددة ومؤكدة بالأيمان والعهود التي طلبت منهم أن يعاهدوا الله تعالى عليها، ومع ذلك كانوا في كل مرة بعد هذه المواثيق المغلظة والعهود المؤكدة ومع ذلك ينقضون هذه العهود ويخالفون هذه المواثيق. فإذا يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني شيئا من أحوال بني إسرائيل، وسيأتي إن شاء الله في الآيات القادمة أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: فبما نقضهم ميثاقهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى، بما سيأتي ذكره في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، هل لديكم سؤال؟ في أظن إحدى الأخوات الظاهر أرسلت سؤال، حد يجيب؟ الله يبارك فيك. الله يجزيكم خير. طيب تفضل حضرتك، كان عندك سؤال؟ تفضل. تفضل. نعم. أخونا يسأل هل السامريون أو هل هم يعني نسبة إلى السامري الساحر المذكور في سورة طه؟ الجواب يعني المعروف أنهم نسبة إلى مدينة يقال لها السامرة، نسبة إلى مدينة يقال لها السامرة، لكن يوجد فيها هؤلاء الطائفة من اليهود. أظن أنهم لا يزالون موجودين إلى الآن، يعني كأن سمعت أنهم موجودين شيخ. نعم موجودين إلى الآن، والمدينة السامرة موجودة بهذا الاسم ولا تغير ولا موجودين؟ نعم، فالطائفة من اليهود وإخواننا أهل فلسطين يقولون لا يزالون موجودين إلى الآن، فدول يعني طائفة من اليهود يعني لا يؤمنون بجميع أنبياء بني إسرائيل، إنما يؤمنون فقط يعني بموسى ويوشع ومن قبلهم من الأنبياء، ويكفرون بداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل. طيب هنا أخت تسأل يعني تقول كيف نزل الله الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام؟ هل كتب على ألواح أم كان مقروءا؟ وهل كان يحمل تشريعات جديدة أم هو تخفيف مما أنزل على موسى عليه السلام فقط؟ الجواب أن الإنجيل أنزل مكتوبا، لكن لم يأتي فيه أنه كتب على ألواح، يعني كتب على ماذا؟ الله تعالى أعلم، يعني كتب على شيء مما يكتب عليه. التوراة يعني جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده على ألواح من الجنة وأنزلت على موسى عليه السلام، أما الإنجيل فجاء أنه أنزل مكتوبا على عيسى عليه السلام، لكن لم يوصف بأن الله تعالى كتبه بيده، يعني الله تعالى أعلم يعني هل يعني كتبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني أمر بعض ملائكته أن يكتبوه، أو يعني أوجده مكتوبا كيف شاء سبحانه وتعالى، لكن المهم أنه أنزل مكتوبا كبقية الكتب السابقة كانت تنزل مكتوبة على الأنبياء، بخلاف القرآن الكريم فإنه كما ذكرنا يعني اختص بأنه في الصدور، لذلك يعني صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، يعني هذه الأمة صفتها في الكتب السابقة أناجيل، أن أمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدوره، أناجيلها في صدوره، يعني الإنجيل فيه صفة أمة محمد أنها إيه؟ أناجيلها في صدوره، يعني قرآنها محفوظ في الصدور، وهذا تتميز به أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، يعني الحمد لله القرآن الكريم يحفظه يعني ربما المئات الآلاف والملايين من المسلمين، يعني بالتأكيد ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحفظون القرآن الكريم، رغم أنهم يعني فيهم الصغير وفيهم الكبير والأمي والأعجمي، ومع ذلك يحفظون القرآن الكريم يعني كما يحفظون أسماءهم، وهذا من معجزات القرآن الكريم أن الله تعالى يسره للحفظ، لا يوجد كتاب في العالم يعني يحفظه هذا العدد من الناس، يعني على اختلاف لغاتهم واختلاف أعمالهم وثقافاتهم وكذا، يعني حتى يعني الأعاجم الذين لا يحسنون من العربية حرفا، منهم يعني بعض الناس من باكستان والهند وبنغلاديش وكذا يحفظون القرآن الكريم بالقراءات العشر وهم لا يعرفون من العربية حرفا، وهذا لا يمكن أن يوجد في كتاب يحفظ القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره، ويدخلون اختبارات في اختبارات المسابقات الدولية في مكة للقرآن الكريم، يدخلها بعض الطلبة يعني يحفظون القرآن الكريم بالقراءات كاملا ويجيب عن أي سؤال ويأخذون يعني جوائز يعني عالمية وهم لا يعرفون العربية حرفا، ويسألوا بعد ذلك يعني أي سؤال بالعربي ما يعرفه ضد الإسلام العربي يجيب يعني باللغة الأخرى، فهذا يعني من معجزات القرآن الكريم، وكذلك الأطفال الصغار اللي الطفل اللي عنده 5 سنين و6 سنين و7 سنين ويحفظون القرآن الكريم كاملا، والأمي الذي لا يقرأ الذي لا يكتب ولا كذا وتجد يحفظ القرآن، وهذا من معجزات يعني القرآن الكريم وتيسيره للذكر، بخلاف الأمم السابقة لا يوجد فيهم من يحفظ كتابه، يعني اليهود والنصارى أكبر علمائهم، ويعني يمكن البابا يوحنا نفسه ما يحفظ، أو بالتأكيد أنه ما يحفظ الأناجيل التي عنده، يعني يفنون أعمارهم في دراستها وتعلمها وكذا ولا تجد من يحفظ، يعني ما يحصل قط أن تجد قسيسا وكذا يقرأ الإنجيل من حفظ، يمكن يطلع الكتاب ويقرأ منه، فهذه الأمة يعني أناجيلها في صدورها كما جاء في صفتها، وكذلك في صحيح مسلم في الحديث القدسي موجود في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا، أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما وقرا. معنى لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور، يعني لا ليس كالكتب التي يعني تغسلها بالماء فتمحى، وإنما إيه هذا الكتاب محفوظ في الصدور لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني وأنت مضطجع يعني على ظهرك وكذا وتقرأ من حفظك، أنه لا يحتاج إلى كتاب يعني يمسك باليد، وإنما إيه في أي وضع يعني كنت عليه تقرأ هذا الكتاب. فإذا الكتب السابقة أنزلت مكتوبة، ولذلك يعني كانت إيه ولا تزال يعني يرجع فيها إلى الكتب، يعني بخلاف القرآن الكريم أنزل مشافهة وتحملت هذه الأمة مشافهة والاعتماد فيها على حفظ الصدور. هل كان الإنجيل يحمل تشريعات جديدة؟ الجواب أن الأصل في الإنجيل أنه إقرار لتشريعات موسى عليه السلام، لكن فيه يعني التجديد الذي فيه هو تخفيف بعض التشديدات التي كانت موجودة في شريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى عليه السلام كان فيها تشديد على بني إسرائيل بسبب ظلمهم، لأن الله تعالى عاقبهم كما قلنا، يعني سنذكر في الآيات القادمة أن الله سبحانه وتعالى قال يعني أخبر عن بني إسرائيل أنهم بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن حرم عليهم طيبات أحلت لهم، عاقبهم بتحريم الطيبات، فجعل كثير من الطيبات حراما عليهم، مثلا تحريم الصيد يوم السبت، الصيد من الطيبات التي أحلها الله وحرمها عليهم، وتحريم أشياء كثيرة، تحريم مثلا الإبل، كان يحرم عليهم الإبل وحرم عليهم من البقر والغنم، حرم عليهم إيه شحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة، قال ومن البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخترتهم. ثلاث أنواع بس من الشحوم كان مسموحا بها، وبقية شحوم البقر والغنم كانت حراما عليهم. وكان من التشديدات أن النجاسة عندهم لا تطهر بالماء، يعني إذا تنجس ثوب أحدهم لا يطهر إلا أن يقرضه بالمقراض، يقص بالمقص موضع النجاسة ويرقع الثوب، ما يطهر النجاسة بالماء. وهذا من التشديدات التي يعني كانت عليهم على سبيل العقوبة بسبب ظلمهم وكفرهم بآيات الله عاقبهم الله بها. فجاءت شريعة عيسى عليه السلام فيها إباحة بعض المحرمات التي كانت على بني إسرائيل، جاءت إباحتها في شريعة عيسى عليه السلام، فقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتشريعات الجديدة التي كانت فيه هي تحليل بعض المحرمات التي كانت على بني إسرائيل. وطبعا الإنجيل أيضا فيه طبعا مواعظ من الله سبحانه وتعالى، وصايا وحث على الأخلاق والفضائل، ويعني فيه أخبار من جهة العقيدة والوعظ والحث على مكارم الأخلاق وكذا، ولكن من جهة التشريع فهو نفس تشريع موسى ولكن مع إباحة بعض المحرمات التي كانت محرمة في شريعة موسى عليه السلام. طيب سؤال آخر تفضل. سمعت عن ما يخبرني بعض الإخوة. أيوة. نعم. نعم. سبحان الله. الله صلى يعني له تقديرات كذا عجيبة أن المسلم يظهر بها الحق، يعني ويجعلها فاتحة خير على المسلم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.